أين المعالي والهمم يا مصباح الأمم؟ أين المعالي والهمم يا يا قومنا جار العدا والخصم بالغي اعتدى. يا قومنا جار العدا والخصم بالغي اعتدى. فأوقفوه بالردى، فأوقفوه بالردى، وألبسوه ثوبهم، وألبسوه ثوبهم. أين المعالي والهمم يا أهل مصباح الأمم؟ يا عذرة الهادي الوحايا، غوثاه يا آل الوحى غاراتكم شمس الضحى. غوثاه يا آل الوحى غاراتكم شمس الضحى. في الكون قد دار الرحى، في الكون قد دار الرحى، بكم ومعناه انتظم، بكم ومعناه انتظم. أين المعالي والهمم يا آل مصباح الأمم؟ يا عذرة الهادي الوحايا، غوثاه أين الخارقات المثمرات البارقات؟ غوثاه أين الخارقات المثمرات البارقات؟ يا آل روح الكائنات، يا آل روح الكائنات، دوروا بهاتيك الشيم، دوروا بهاتيك الشيم. أين المعالي والهمم يا آل مصباح الأمم؟ يا عذرة الهادي الوحايا، يا تاج المرسلين ويا صدور العارفين، يا آل تاج المرسلين ويا صدور العارفين. قوموا بسلطان مبين، قوموا بسلطان مبين، وزحزحوا عنا الظلم، وزحزحوا عنا الظلم. أين المعالي والهمم يا آل مصباح الأمم؟ يا عذرة الهادي الوحايا، صلاة خلاق الأنام مع التحايا والسلام، صلاة خلاق الأنام مع التحايا والسلام. لجدكم نور الظلام، لجدكم نور الظلام، تهدى كهطال سجن، تهدى كهطال.